الله ربي لا أريد سواه، الله حي ومعبود قد علناه، ما في الوجود حقيقة إلا هو، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، النمل قدسه والموج كبره، والحوت تحت الماء ناجاه، والنحل يهتف عمدا في خلاياه، هو رب الوجود قد خضعت انس وجن واملاك لعلياه، الناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد يعصى وربي ليس انساه. ايها الاخوة المسلمون، مع القرآن الكريم، مع فضيلة القارئ الأستاذ والشيخ محمد حسني، القارئ والمقيم من الحيام مركز هي شرقية، ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم جميعا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ ابتغون فضلا من ربهم ورضوانا بسم الله ولا الشجر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والتقوى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخلقة والموقودة والمتردية واللطيفة واللطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأملاك ذلكم تقسموا بالأزلام ذلكم تسر اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا محمد ورضيت لكم الإسلام دينا. الإعادة مطلوبة السوعية والوعظ الحليف. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الله أكبر. سبحان من أحل وحرم. وما أهل لغير الله. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وعليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في بوصة غير متجانس له فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات قل أحل لكم الطيبات قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله واعلموا أن الله سريع الحساب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت

عشت سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والذي دلاها على ما سام حضرتكم علم من أعلام جمهورية مصر العربية وقارئ القرآن الكريم والمقيم بمنزل حيان مركزية شرقية فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ محمد حسنين البكر. دخلت إليكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحاج عبدالله محمد حسني والمقيم بمنزل حيان الهندسة الكهربائية والفراشة الحديثة وواجب الضيافة إدارة أولاد الحاج عيسى حسين المحمود بن محمود هي شرقية تليفونية 25 97 303 وشكر الله سعيكم جميعا.